أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فلازلنا مع هذا البحث الذي بحثه الأصوليون، وهم يتحدثون عن شرط العلو والاستعلاء في الأمر، لأنهم الآن بصدد الحديث عن أمر ملزم، وأمر ليس نصيحة وليس خطابا يوجه للإنسان ليكون بالخيرة بين أن يفعل أو لا يفعل. فما يسمى أمرا لا يقابله من جهة المكلف إلا الاستجابة والامتثال، وبالتالي فإن الأمر واقترانه باللزوم وبالعلو شيء ضروري يعطيه هذا المعنى، معنى اللزوم. ثم إنهم أيضا تساءلوا عن أو تحدثوا عن أمر آخر شرطه آخرون، وهو معنى آخر، وهو الاستعلاء. والاستعلاء هو شيء آخر مغاير للعلو، لأنه هو عبارة عن إبراز معنى القهر وإبراز حقيقة العلو في اللفظ. فأما هذا الاستعلاء فيأتي أو يرى ويلمس في الخطاب، في طريقة المخاطبة يرى المتلقي أن الخطاب لا يوجه إليه على سبيل أن يكون هو مخيرا بأن يختار في نهاية المطاف فيما يشاء يلتزم أو لا يلتزم، فيكون الخطاب حاسما جادا، ويرتب في الوقت ذاته عقوبة على عدم فعل. إذن هذا هو الخطاب. هؤلاء الذين اشترطوا الاستعلاء قالوا إن الأمر هو كلام تام دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا. التعريف هو تعريف يجمع المعاني التي يريدها هؤلاء الذين يتحدثون عن الاستعلاء. قالوا إن الأمر هو كلام تام، طبعا لابد الكلام التام الذي يحسن السكوت عليه له معنى معين، وهذا الكلام الذي هو كلام تام يكون دالا على طلب فعل، وبهذا يقع الاحتراز مما ليس فيه طلب فعل كالنهي. النهي لا يسمى أمرا لأنه ليس فيه طلب فعل، فيه طلب توقف، طلب كف، وإن كان الكف في نهاية المطاف يؤول إلى معنى فعل، لأن الكف نفسه لا يمكن أن يكون فعلا وزجرا وكبحا، ولكن مع ذلك بحسب الظاهر يسمى توقفا هذا الأمر. ويقولون كذلك على سبيل الاستعلاء، أي يشترطون شرطا آخر، وهو أن يكون هذا الطلب الذي هو كلام وتام ودال على طلب الفعل أن يصدر على سبيل الاستعلاء، وبهذا يقع الاحتراز من الدعاء ومن الالتماس. الدعاء لا استعلاء فيه، فيه خضوع، والالتماس فيه تساوي. ويقولون بعد ذلك إن هذا الأمر يدل على كل ما سبق وضعا. لاحظوا أن كل كلمة تحتل مكانها ولها دلالتها، بمعنى هناك ما يمكن أن يكون دالا على الطلب الفعل ولكنه ليس دالا عليه وضعا. مثلا لو قلت لك افعل هذا، ادخل، اجلس مثلا، فهذا دال على طلب الفعل وضعا بالصيغة الواحدة افعل. لكن لو قلت لك مثلا اطلب منك ان تفعل، المعنى تمام مثل ما قلت لك افعل، قلت لك الآن اطلب منك والزمك بان تفعل، ألزمك بأن تفعلها، لكن هذه الصيغة ليست موضوعة للأمر، وإن كانت في دلالتها تفيد معنى الأمر، ولكن ليست صيغة أمرية، هي صيغة خبرية، إنني أطلب منك كذا، فيتنتمي إلى نوع آخر من الخطاب هو الخبر. ونحن نتحدث عن الإنشاء، افعل إنشاء، وأما هذه فهو يخبرك عن نفسه، فهذا سياق آخر ونوع آخر من أنواع الكلام. لاحظ، إذن فالأمر عند هؤلاء له كل هذه الشروط، أن يكون كلاما وأن يكون تاما وأن يكون دالا على طلب الفعل وأن يكون على سبيل الاستعلاء وأن يكون دالا على ذلك كله وضعا، أي بوضعه وبطبيعته. لاحظوا هذه الشروط كلها في بيان معنى الأمر. وإذن فالقضية هي تعود إلى معنى الاستعلاء. هؤلاء يقولون إن الذي يدل على أن الاستعلاء مشترط هو أن الإنسان الذي أو مثلا من شخص يكون في نفسه له مرتبة ومنزلة عليا، لو خاطب من هو تحت سلطته دونه، ولكن خاطبه بعبارة فيها تواضع أو فيها ضعف، فلا يقال إنه أمره. أي لو كان الآمر الآن في منزلة يمكنه من خلالها أو بسببها أن يصدر الأمر، لكنه لم يفعل، إنما وجه الخطاب لمن هو دونه، لولده مثلا، الأب يوجه الخطاب لولده، ولكن على سبيل كما قالوا على سبيل الضراعة، كأن يقول له أرجوك من فضلك كذا وكذا. فلا يقال إن الأب أمر ولده. لماذا؟ لأن اللفظ ليس فيه استعلاء، فيه هناك علو ولكن ليس هناك استعلاء، فلذلك قالوا إن الشرط الآن هو الاستعلاء لا العلو. هؤلاء يريدون الانتصار لهذه الفكرة، أن الأمر يتوقف على الاستعلاء لا على العلو. ويقولون كذلك لإنسان دون في منزلة دنيا يخاطب غيره ممن هو أعلى منه، فيخاطب الولد والأباه مثلا بلفظ، ولكنه حينما يسوق اللفظ يسوقه باستعلاء، فيقول لأبيه افعل هذا وإلا افعل هذا، فهو ليس في علو أصلا، ليس له علو، ولكن كلامه فيه استعلاء، فيقال له إن هذا الولد العاق أمر أباه، وينسبونه للعقوق أو للجهل وما أشبه ذلك، لأن العبرة حينئذ بماذا؟ هي بالاستعلاء لا بالعلو. لاحظتم؟ هذا الذي كان له علو ولكنه خاطب من هو دونه بضراعة لا يقال فيه إنه أمره، وهذا الذي هو الآن في منزلة دنيا وخاطب من هو أعلى منه يقال له إنه أمره، يقال إنه أمره، والناس يعيبون عليه ذلك لأنه ليس من حقه، ولكنه يسمى أمرا على كل حال. فهمت؟ هذا فيه معنى الانتصار لكون الأمر يشترط فيه الاستعلاء. الأوائل قالوا إنه يشترط فيه العلو، الآن يشترط فيه الاستعلاء. هذا الذي يسمى علوا واستعلاء الآن نريد أن نقف عنده. هناك أناس يتعجلون ويتكلمون كلاما غير مؤسس، يتحدثون مثلا عن الأوامر الشرعية، يقول بعض الذين يفهمون كثيرا إن النصوص وإن الفقهاء حينما يتحدثون للتلاميذ وكذا وكذا دائما يخوفونهم من النار، ولذلك هذه الكتب المدرسية يجب أن لا يكون فيها تخويف. تعرفون هذا الكلام؟ هذا لا يجوز أن يكون فيها تخويف. نحن نقول لهم افعلوا الفضيلة كذا ولكن لا نخوفهم. زيان، تعرفون ماذا تريدون أن تقولوا؟ تريدون أن تقولوا إن الإسلام يصير نصائح أخلاقية. لن يكون قاعدة، بيّنت لكم القاعدة القانونية شرطها، لماذا تلزم إذا كنت تقول الله يخليك أرجوك يرحم والديك لا تفعل كذا ولا تفعل، ها ما تأكل أموال اليتامى، الله يهديك الله يهديك، ما تأكلش قرآن ما يقولش إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل في بطونهم نار. وانتم تتكلموا الناس على النار، ما تكلموش الناس على النار، هي شنو النار رمحيها ولا غادي نمحيها من الأمانة؟ ما تبقاش إذا ما تكلمناش عليها، صافي غادي نزولها بالأسئلة. هذا نقل للخطاب، هذا نقل للخطاب من هذا إلى ذاك. أي خطاب قانوني ليس فيه بيان للعقوبة المترتبة عن عدم فعل، أرونا في الدنيا كلها خطابا محترما قانونيا لا يعتمد هذا الأسلوب. القانون الجنائي فيه أن الفعل فلان يجرم وعقوبته من كذا وكذا، لماذا؟ يجب أن لا يكون عند الناس قوانين جنائية لأن تخيف الناس، تذكرهم بالسجن وتذكرهم، لا يجب أن يترك هذا. إذا كان القانون الجنائي عندك بلا عقوبة، ماذا يبقى منه حتى يبقى قانون جنائي؟ يجب أن ينزول، ها ولا لا؟ لأنك تخوف الناس، ما تخوفش الناس، خلي الناس يطغوا، ما تخوفهمش، ما تقولش شي حاجة تزعجهم، راه مزيانين خليهم. ثم حينما تضع مثلا علاجا دواء تريد منه أن يستفيد منه المريض، تضع بعد ذلك شروطا وتضع مواصفات وتحذيرات، إذا أكلت هذا الدواء في كذا أو أضفت أو تركته في يد الأطفال يمكن أن يحدث وكذا هناك أشياء، ربما لو قرأت وصفة أو شيء مما يصاحب الدواء فيه ربما إنذار بالموت، نقول لصاحب الدواء لا تضع هذا ستخيف لنا الأطفال، إذا قرأوا هذا سيخافون، دعهم حتى يشربوا هذا الشيء حتى يموتوا. هذا كلام ليس سليما. نحن لا نميز بين الأخلاق والقانون، لا نميز بين الشريعة وبين النصيحة، وهنا فرق كبير. إذا كنت تتحدث عن النصائح يجب أن تتحدث، يمكنك أن تتحدث عن بالنصائح ما تشاء، ولكن إذا كنت تتحدث عن الأحكام إن هنالك الأحكام تترتب عليها حقوق الآخرين، وإذا لا إذا لم تحمي حقوق الآخرين لا يمكن أن تكون لك شريعة أصلا، سيكون لك شيء من الأدبيات الفضفاضة السابحة العوامة، لا يمكن أن تقيم عليها الحياة. أنا أذكر هذا فقط من باب أن الناس بعض المرات يقولون كلاما يعيبون فيه أن هنالك عقوبات واردة، فهناك هذه العقوبات التي هي مذكورة في الشرع في الدنيوية ولا الأخروية يسمونها مؤيدات شرعية، العقوبات تسمى مؤيدات. الأصل أن الإنسان لا يحتاجها، إذا كان مؤمنا لا يحتاج الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن يعيش ويموت ربما لا تجب عليه عقوبة، لا هو سرق ولا هو زنى ولا يرى شيء من ذلك ويعيش هذه الحياة. ولكن إذا كان الإنسان بذاته اختار هذا الاختيار واختار أن يكون منحرفا للحراف، هذا الانحراف له هذا الحل النهائي الذي هو حماية المجتمع أيضا. إذن أبرزت الآن فرق بين اشتراط العلو واشتراط الاستعلاء. قال بعض الأصوليين أصحاب مذهب ثالث إن الأمر له صيغة، وصيغته هي صيغة ذاتية فيها معنى الفعل، لا يلتفت إلى علو وإلى استعلاء، هذه أشياء تأتي من خارج الصيغة، ولكن الصيغة بذاتها كافية. وهي في هذه الحالة مقابلة للترجي، مقابلة للتمني، مقابلة لكل الدلالات التي يمكن أن تكون المعاني التي تكون لها صيغ جاهزة، فافعل صيغة جاهزة لطلب الفعل فقط. هؤلاء قالوا إن هذا الأمر أو كلمة أو فعل الأمر قد يصدر من غير هذه الحالة التي فيها علو واستعلاء، أي هؤلاء هؤلاء استشهدوا بخطاب فرعون لما جمع الملأ وقال لهم حذرهم من موسى وقال لهم إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. فماذا تأمرون؟ أي ماذا تأمرونني؟ أي هم لم يكونوا أعلى من فرعون حتى يأمروه، ولكن هو قال بماذا أنتم تأمرونني؟ طبعا قيل هذا دليل على أن هذه الصيغة صالحة لحالة ليس فيها إلا أناس يتحدثون مع شخص كان يدعي أنه ربهم، أنه ربهم، فطبعا لا شك أنه كان عاليا، كان يدعي العلو أكثر من مكانة البشر، ومع ذلك يقول لهم فماذا تأمرون؟ هؤلاء قالوا أو استندوا إلى هذه الآية لإفادة أن الأمر قد يكون من الأسفل إلى الأعلى، ليس كما يقال من اشتراط العلو. هؤلاء ليسوا أعلى بفرعون، مع ذلك قال لهم فرعون فماذا تأمرون؟ قال بعض العلماء هذا من فرعون على سبيل الاستشارة، الاستشارة، هذا كلام. الواقع أن فرعون لما أراد هؤلاء أن يضمهم، لما أراد أن يضم هؤلاء إلى موقفه، وقد كان قد اتخذ الموقف، لأنه لا أحد سيقبل منه أن ينازعه فيما هو فيه، لأنه كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى، موسى سيأتي بشيء آخر، فهو حينئذ أراد أن يشركه في القرار، والقرار سيتخذه هو، ولكن سيقول للناس ماذا تأمرون حتى تكونوا لي شركاء في اتخاذ القرار، والقرار لن يكون إلا ضد موسى عليه السلام. فهو ليس في الحقيقة إلا نوع من المكر السياسي القديم يجتذبهم إليه ليكونوا معه شركاء لئلا يلوموه فيما بعد، ويريد شيئا بدليل أنه أمرهم، أنهم أشاروا عليه أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم، ففعل. لما تبين أن الجند أو أن هؤلاء أذعنوا وآمنوا انقلب عليهم وقال لهم حينئذ كلاما آخر، قال لهم بأن هذه مؤامرة، هذا مكر مكرتموه في المدينة، مؤامرة داخلية ولا خارجية الله أعلم، وهذا الذي فعلتموه أنتم كنتم متفقين مع موسى عليه أنه كبيركم الذي علمكم السحر، اكتشف كل الأشياء ده. لماذا؟ لأن الخطاب، لأن الأمر لم يتجه في على النحو الذي كان يريده هو، وكان يريد أن يستقطبهم، انفصلوا عنه فانقلب عليه، فكان مكان. وثم قال لهم هالكلمة التي دائما تتكرر عن موسى عليه السلام بأنه يريد أن يبدل دينكم زين وأن يظهر في الأرض الفساد. فرعون كان يخاف من الفساد، الفساد سيأتي به موسى. لاحظ أن كلمة فساد يعبث بها دائما لأنها حصن يلوذ به من شاء، ما دام لا يحدد هذا الفساد فيبقى كل من شاء أن يصادم الخصم يقول فساد، هذه القضية قديما. لكن هذا الذي ذكره يحتاج إلى وقوف، لأن القرآن لما ذكر هذا وذكر نص كلام فرعون كان يجب على الناس أن يقفوا عند هذه النصوص، هم قالوا، أي بعض العلماء قالوا هذا إنما هو على سبيل المشورة لا على سبيل الإلزام. الواقع أنه ليس لا على سبيل المشورة، إنه على سبيل الاستقطاب وضم هؤلاء إلى الموقف الذي اختاره فرعون، ولن يختار إلا ذلك الموقف، ولكنه يريد أن لا يكون وحيدا في اتخاذ القرار، يريد أن يشركهم في قراره، فلما لم يقع ذلك عاد عليهم ونعى عليهم باللائمة واتهمهم بما اتهمهم به. إذن فماذا تأمرون؟ ليس معنى أن فرعون كان مستعدا لأن يسمع الأوامر من الناس، هذه مستبعدة. لاحظوا هذه آية جيء بها في هذا السياق ليفيد في ذلك. قالوا كذلك، أي كشاهد ثالث، شاهد الأول أن الصيغة صيغة كافية في إفادة الأمر. الآن هو ماذا تأمرون؟ الآن الشاهد الثالث، قالوا إن في كتاب الله أوامر عديدة يتلقاها المؤمن فيجد فيها رفقا، ويجد فيها أشياء تطمئنه وتحبب إليه الطاعة، وليس فيها استعلاء، أي ليس فيها معنى الإلزام على الطريقة. هذا صحيح موجود، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا خطاب كله فيه رفق وفيه استدعاء للطاعة، ونصوص من هذا كثيرة جدا في القرآن الكريم. لكن هذه النصوص كما قالوا، وإن كانت هي في ظاهرها كانت هي دائما هي هكذا تحبب الناس، ولكن مآلها ما هو؟ مآلها حينما يعصى الله تعالى شيء آخر. نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم، زين، وأن عذابي هو الغفور والرحيم والعذاب. لذلك دائما تأتي المزاوجة، فإذا جاء الخطاب رفيقا إلى أكبر حدود الرفق، تعرفون كيف يكون الخطاب رفيقا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الله تعالى حينما يدعوك للإنفاق بهذا الأسلوب، تقرض الله، أنت تعطي الله قرضا وصاحب كل شيء، ويسأل منك أن تقرضه بعض ما أعطاك، المال ماله، ولكنه يذكره بهذه الصفة التي تجعل الإنسان يستحي أن يكون بخيلا. إذا كان الخالق يدعوك إلى هذا ويقول أقرضني يا عبدي أقرضني، نهاية الرفق. ولكن إذا أنت لم تقرضه فلا تتصور أن الأمر ينتهي هنا، المآل حينئذ سيكون مآلا آخر وهو المعصية، وسيعاقب الإنسان على الترك إذا لم يكن العقوبة واضحة في الأسلوب، والأسلوب فيه استدعاء برفق، لكن المآل مآل المعصية معروف بأن فيه عقوبة شديدة. إذن هذا الذي أشار إليه هؤلاء، قالوا فيه إن الأمر لا يتوقف لا على علو كما هي قصة فمن لا تأمرون، ولا على استعلاء كما هي كثير من النصوص القرآنية التي تأتي برفق، وإنما فقط الأمر هو بذاته وبصيغته يفيد الإلزام، وهذا يكفي من غير حديث لا على علو ولا على استعلاء. إذن فأنتم تلاحظون أن هناك مذاهب ثلاث: المذهب الذي يرى أنه لا بد من العلو وتبين الحديث فيه، ومذهب آخر يرى أنه لا بد من الاستعلاء وأوضحت شواهده، ومذهب ثالث يعفي من هذا ومن ذاك. ولكن في جميع الحالات يجب أن نفهم أن هنالك معنى مشترك، وهو أن الأمر الشرعي يفيد الوجوب، هذا سبق الحديث عنه. أي إما أن يكون هذا الأمر افعل يأتيه الوجوب من جهة أن صاحبه ومصدره في مكان العلو، له رتبة العلو، وإما يأتيه هذا الإلزام من جهة أن صيغته هي صيغة استعلاء، وهذه لسبب آخر، وإما لأن الفعل والصيغة دالة على أن الفعل واجب. في جميع أحوال فالنتيجة واحدة، هي أن الإنسان حينما يوجه إليه الأمر بالمعنى هكذا فإنه يفيد الوجوب، إلا إذا دلت قرائن أخرى على ما هو دون الوجوب، وهذا أمر له أيضا أبواب أخرى يدرس فيها. الباب الذي سأدرسه إن شاء الله فيما بعد، وهو سؤال آخر عن الأمر الذي يأتي عقب الحظر، الأمر الذي يأتي عقب الحظر بعد المنع، بعد الاستقرار، بعد الاتفاق، وهذا هو الذي يجب التوقف عنده، بعد الحسم في قضية الأمر بأنه يفيد الوجوب. إذا قلنا إن الأمر يفيد الوجوب، أنا أرجعكم إلى بحوث سابقة تحدثت فيها عن دلالة الأمر، هل يفيد الأمر يفيد الوجوب أم لا؟ الآن نحن مع قولنا بأنه يفيد الوجوب، فإنه بعد هذا إذا ورد هذا الأمر نفسه بعد نهي سابق، فهل يفيد الوجوب بقاء على الأصل أم يفيد الإباحة بسبب أنه جاء بعد نهي، أم أنه يفيد التوقف مطلقا، أم أنه يفيد الاستحباب؟ هذه مذاهب قيل بها في توجيه الأمر الوارد بعد الحظر. هذا باب الأمر الوارد بعد الحظر، هذا باب. ولذلك وهذا سأؤخره إن شاء الله، لأن لا أريد أن أشرع فيه لأن الحديث فيه طويل، أقول فيه بأن هذه المعالم، أي معالم الأمر الذي يرد بعد الحظر، حينما نختار موقفا، أي إذا اخترنا موقف الوجوب أو اخترنا موقف الإباحة، وهو مذهب مالك والشافعي، لاحظ، أي ما تكلم على المذهب، ماشي في الأحكام الفقهية فقط، في أصول الأحكام، مذهب مالك والشافعي أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة، ومذهب أبي الوليد الباجي أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الوجوب لا الإباحة. وبالتالي فالأحكام بسبب هذه، أي حينما نختار أصوليا نختار فقهيا، بسبب هذا ننتظر من فقه الإمام مالك أن يقول في كل أمر وارد بعد حظر إن الحكم فيه أن يكون للإباحة. هذا طبعا حديث أرجئه إلى لقاء آخر إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى متسع من الزمن لإيضاحه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.